أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس

ومن عمل صالحا

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء